الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بذكر بعض علامات الساعة، فالله عز وجل استأثر بعلم الساعة متى تكون، ولكن أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض أبهاراتها وأشراطها، وذلك حتى يكون الاستعداد دائما، حتى يكون التأهب للقاء الله عز وجل في كل وقت وحين. وأخذنا من هذه العلامات ما يتعلق بطلوع الشمس من مغربها، فإنه كما تقدم علامات الساعة منها صغرى ومنها كبرى، والصغرى منها ما قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أخبر بوقوعه بعد ذلك. وهذا الذي أخبر بوقوعه منه ما حصل هو الأكثر، ومنه ما سيحصل ويكون من ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة لا تقوم حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، وأن الناس يقتتلون عليه، وأنه يعني لا ينجو من المئة إلا واحد، فكل واحد يقول لعلي أنا أكون الناجي. فهذا مما لم يحدث إلى الآن، وهذا يعتبر من علامات الساعة الصغرى. وأما علامات الساعة الكبرى فقد ذكرت في حديث حذيفة بن أسيد، وهي الدخان وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وهكذا آخر هذه الساعات أو هذه العلامات خروج نار من قعر عدن، فتحشر الناس إلى أرض المحشر وهي في بلاد الشام. وتقدم ترتيب هذه العلامات الكبرى أن أولها خروج الدجال، وسأتي أن قبل ذلك يعني أيضا خروج المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدخان. ومنهم من جعل الدخان مقدما على طلوع الشمس من مغربها، ثم آخر الآيات خروج نار من قعر عدن. وهذه الآيات الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بطلوع الشمس من مغربها، والآية التي بعدها فيها خروج الدابة التي تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم، أظن وصلنا إلى هذا. قال رحمه الله: وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، الآيات. أيضا من هذه العلامات الكبرى خروج قوم يأجوج ومأجوج، وهم أناس من ذرية آدم، كما في الحديث الذي مر بنا قريبا في صحيح البخاري أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. فهم من ذرية آدم، وهم قوم كثير جدا. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أنه حينما طاف ذو القرنين جاء إلى أناس بين السدين، قال: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى بخروجهم فإنهم يتمكنون بإذن الله عز وجل من يعني فتح الطريق من هذا السد فيخرجون كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تصور هذا الموقف، يخرجون خروجا عظيما وقويا، أول ما يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها وهكذا يعيثون في الأرض فسادا جعله الله عددا كبيرا وقدرهم على أمور. فهذا القوم يعني يأجوج ومأجوج يخرجون، فيرسل عليهم الله سبحانه وتعالى طائرا مثل النغف، فأولا ترمى عليهم حجارة من السماء فيموتون، يرسل عليهم طير فتأخذهم إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، وهم قوم كثير كما تقدم في حديث آدم، من كل 1999 من بعد النار، لكن قد كما فسر بعض أهل العلم أن يأجوج ومأجوج المذكورون أن يأجوج ومأجوج المذكورين في الحديث المقدم المراد بهم جنس الكفار. فأيضا مما نؤمن به خروج هؤلاء القوم، وأنهم اليوم موجودون وأنهم محبوسون، فإذا أذن الله سبحانه وتعالى بخروجهم خرجوا، وهذا يكون بعد خروج عيسى عليه السلام وبعد مقتل الدجال كما دلت الحديث على ذلك. قال وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات. نعم، هذه من الآيات العظيمة، فصول دخان يغشى الناس جميعا ويملأ الدنيا. واختلف أهل العلم هل هذه الآية قد وقعت وحصلت أم أنها مما سيقع في آخر الزمان. أما ابن مسعود وطائفة من أهل العلم فيرون أن هذه الآية قد وقعت، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ كفار مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من القحط والجوع والجد، حتى إنهم لا يرفعون رؤوسهم إلى السماء فيرون كهيئة الدخان. لكن الذي رجحه المحققون وهو قول الأكثر من أهل العلم أن هذه الآية لم تقع بعد. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فهو شيء حقيقي ليس خيال يتوهمه الذي يبلغ من الجوع مبلغا عظيما. ثم يقول الله يغشى الناس، فليس محصورا على طائفة من أهل مكة وإنما يغشى الناس جميعا. ثم هو مذكور أيضا في حديث حذيفة بن أسيد أنه في آخر الزمان يكون دخان، لا تقوم الساعة حتى يكون دخان. فهذا الدخان الذي سيملأ الدنيا ويغشى الناس جميعا من علامات الساعة الكبرى. قال وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأيضا مما نؤمن به حصول الزلزلة العظيمة التي يعني تواكب انتهاء الدنيا وخراب العالم وأفول شمس البشرية وانتهاء هذه الحياة الدنيا. نعم، هل هذه الزلزلة قبل البعث أو بعد البعث؟ ذكر أهل العلم في ذلك قولين. وأما الأمثلة التي ذكرها رحمه الله من السنة قال مثل حديث طلوع الشمس، وهذه تقدمت من مغربها، وحديث الدابة، وهذه العلامة تقدمت. قال وحديث الفتن كالدجال والملاحم. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن ستكون في آخر الزمان عظيمة، القتل والقتال وفتن عظيمة من الحروب. ومن هذه الآيات العظام خروج الدجال، هو رجل من بني آدم وهو موجود الآن كما في حديث تميم بن أوس الداري حينما خرجوا في سفينة فألقت بهم الأمواج في جزيرة فرأوا رجلا مقيدا على هيئة كذا وكذا، فهو رجل بني آدم لكن فيه صفة لا تخفى على المؤمن، وهي أنه ممسوح عينه اليمنى، هو أعور، ومكتوب على جبهته كاف أراء، كاف وفاء وراء، يقرأه المؤمن. وهذا الرجل جعله الله سبحانه وتعالى فتنة عظيمة على البشرية، فما أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا إلا وأنذر قومه فتنة الدجال، فيجعل الله سبحانه وتعالى له فتنة عظيمة، له جنة ونار، والتي يبدو أنها الجنة هي في الواقع نار، والتي تظهر أنها نار هي في الواقع جنة. ثم يقدره الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويأتي إلى القرى فيأمر بكنوزها فتخرج فتتبعه كنوزها، وهكذا يكون فتنة عظيمة على الناس. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء الذي نقوله في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. فهذا الدجال يخرج ولا يخفى حاله على أهل الإيمان، حتى إن شابا يقول: أنت الدجال الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقتله أو يقطعه نصفين ويمشي بين القطعتين ويقول: انظروا سأحييه، فيقول له: قم، فيقوم بإذن الله سبحانه وتعالى، فيقول: هل تؤمن بي؟ فيقول: ما زدت فيك إلا بصيرة، أو كما قال. فهذا الدجال من الذي يقتله؟ متى يخرج الدجال؟ أول العلامات الكبرى، أول العلامات الكبرى خروج الدجال، يمكث في الأرض 40 يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كإيش؟ كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا، ويتبع الناس، وأكثر من يتبعه من اليهود. ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بنزول عيسى عليه السلام، فينزل في دمشق على المنارة البيضاء، وقد بنيت هذه المنارة وموجودة إلى الآن، حتى إن ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول: وإن الناس استبشروا حينما حرقت النصارى جامع دمشق، فأعاد الناس بناء ما أتلف من هذا المسجد، وكان من ذلك المنارة، فجمعوا أموالا من خالص أموالهم، يعني ليس فيها ظلم ولا فيها مكوس ولا فيها حرام، ففرحوا بهذا مستبشرين بنزول عيسى عليه السلام على هذه المنارة البيضاء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى عليه السلام إليها أو فيها. فينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال بباب لد، هذا الدجال الذي تعم فتنته الدنيا كلها عدا إيش؟ مكة والمدينة، فلا يمكن من دخول مكة والمدينة. وقبل هذا، حتى نعرف هذه الأشياء العظيمة، قبل خروج الدجال يخرج المهدي، المهدي يخرج في حال فتنة وافتراق من الناس، يصلحه الله سبحانه وتعالى في ليلة، هل يصلحه من الفساد والمعاصي إلى الصلاح والاستقامة، أو يكون هو صالحا لكن يهيئه الله سبحانه وتعالى للإمارة، فيه قولان لأهل العلم. فالمهدي رجل من آل بيت النبوة، اسمه كاسم نبينا، واسم أبيه كاسم أبيه، فهو محمد ابن عبد الله، وذكر أنه من نسل الحسن ابن علي ابن أبي طالب. يخرج وقد امتلأت الأرض ظلما وجورا، فيملأها بإذن الله سبحانه وتعالى عدلا وقسطا، ويملك 7 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صفته أنه أجلى الجبهة أقنى الأنف، وأنه يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وأنه يملك 7 سنين. فإذا نزل عيسى عليه السلام وأراد الناس أن يقدموه، فيقول: لا إمامكم منكم. فعيسى عليه السلام يخرج بعد، أو ينزل بعد خروج الدجال، فيكون المهدي، ثم يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام، ينزل حكما عدلا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويكون كأحادي هذه الأمة أي تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ليقدمون في الصلاة فيقول لا إمامكم منكم، فيصلي خلف يعني رجل من هذه الأمة، فيمكث ما شاء الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام. وبعد ذلك قال وخروج أجوج ماجوج، وهذا تقدم، وأحاديث الدخان تقدمت، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، هذا أيضا مما سيكون في آخر الزمان، أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يرسل ريحا فتقبض روح كل مؤمن، فإن ساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، ما يبقى مؤمن إلا وقبض بهذه الريح، فالساعة لا تقوم إلا على الكفار. وحديث النار التي تظهر، وهذه تقدمت أن آخر العلامات خروج النار من قعر عدن تحشر الناس، وهذه النار عجيبة تمشي بمشيهم وتقيل بمقيلهم وتبيت ببياتهم حتى توصلهم إلى أرض المحشر، ثم تقوم الساعة وهم في أرض المحشر في بيت المقدس أو في بلاد الشام. وهكذا وحديث الخسوف، نعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد أنه تكون خسوفا ثلاثة بالمشرق وبالمغرب وببلاد العرب. وأيضا من الأشياء العظيمة خراب الكعبة ورفع القرآن، خراب الكعبة هذا سيكون في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يأتي رجل من الحبشة فيخرب الكعبة ويزيل ستارها ويأخذ كنوزها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه نفيدة يضرب الكعبة بمعوله ومزحاته. بالنسبة للكعبة يحاول أناس أن يخربوها فيبيدهم الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة، فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، لكن إذا أذن الله سبحانه وتعالى بخراب الكعبة فيمكن هذا الرجل من الحبشة، يأتي يقال له ذو السويقتين يعني دلالة على دقة ساقين كما هو الوصف الغالب لأهل تلك البلاد، فيأتي ويتمكن يمكنه الله سبحانه وتعالى من هدم الكعبة، فإذا هدمت لا تبنى بعد ذلك أبدا. وهكذا كما تقدم رفع القرآن في آخر الزمان كما في حديث حذيفة إنه يأتي على الناس زمان يدرس فيه الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يبقى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء، ما يعرفون إلا يعني الله الله شيئا وجدوا عليه أباءهم، قالوا إنه لا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا تبقى منه في الأرض آية. فالقرآن في آخر الزمان يرفع من المصاحف ويرفع من صدور الحفظة حتى لا يبقى منه آية في الأرض، فهذه بعض علامات الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لهنا، والحمد لله.